يلا سمي شيء. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، بدأ أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في ذكر مسائل تتعلق بالكلام. وينبغي أن يعلم أن مبحث الكلام في الاعتقاد مبحث طويل، حتى إنه قيل إن المتكلمين سموا بالمتكلمين لكثرة كلامهم في كلام الله، وذلك أن البحث في كلام الله طويل وفيه مسائل وإشكالات وشبهات وتنبيهات ومهمات، فينبغي أن يعتنى بذلك. وقد اشتهر الخلاف بين أهل السنة وأهل البدع في كلام الله، لذا اشتهر عن أهل السنة رحمه الله تعالى مواجهة المتكلمين من الجهمية ومن بعدهم في تقرير كلام الله عز وجل والرد عليهم، حتى إن من أوائل البدع التي أتى بها الجعد بن درهم أنه قال: إن الله لم يكلم موسى تكليما. فإذا ينبغي أن يعتنى بمبحث الكلام. ثم فسنأخذ إن شاء الله تعالى مسائل تتعلق بمبحث كلام الله سبحانه وتعالى، ثم أختم بمسألة مهمة، وهي بيان معتقد أبي جعفر الطحاوي في كلام الله إن شاء الله تعالى. ذكر رحمه الله تعالى أن الله تكلم، فأثبت الكلام لله. وينبغي أن يعلم أن المنتسبين إلى الإسلام والمحتجين بالقرآن لا يمانعون في أن يقولوا إن الله تكلم، كما ذكر الله عن نفسه ذلك في القرآن في قوله: وكلم الله موسى تكليما، وذكر غير ذلك من الآيات. لكنهم عارضوا في دلالة معنى الكلام، منهم من جعل الكلام مخلوقا وأضيف إلى الله إضافة مخلوق إلى خالقه، ومنهم من جعل الكلام اللفظي مخلوقا بخلاف الكلام النفسي، ومنهم من تأول معنى الكلام بمعنى جرح، إلى غير ذلك من المعاني. إذن هم لا ينازعون في نسبة الكلام إلى الله لفظا، وإنما ينازعون في دلالته معنى، لذلك سموا بالمؤولة، تأولوا الأدلة في كلام الله سبحانه وتعالى. ويتعلق بمبحث الكلام مسائل: المسألة الأولى إثبات أن كلام الله غير مخلوق. إن كلام أئمة السنة كثير في بيان الأدلة على أن كلام الله غير مخلوق، وقد كتبوا في ذلك رسائل وألفوا مؤلفات وأجابوا أجوبة وفتاوى في بيان أن كلام الله غير مخلوق، وذلك لفتنة المأمون المعتزلي، ثم تبعه أخوه المعتزلي المعتصم، ثم حصل بعد ذلك من الفتن في كلام الله وابتلاء أهل السنة، حتى رفع الله من رفع كالإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وسأذكر إن شاء الله تعالى بعض الأدلة الدالة على أن القرآن على أن كلام الله غير مخلوق. الدليل الأول قوله سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر. هذه الآية تدل على أن كلام الله غير مخلوق من جهتين: الجهة الأولى أنه عطف الأمر على الخلق، والأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة. فإذا لما كان الخلق مخلوقا فبمقتضى العطف ألا يكون الأمر مخلوقا. الجهة الثانية أن القرآن يفسر بعضه بعضا، وأن الله تعالى يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا جعل المخلوقات تكون بأمره وأمره غير مخلوق، وإلا لو قيل إن أمره مخلوق للزم من ذلك الدور، وأمره غير مخلوق، بل بأمره وبقوله كن وجدت المخلوقات. ذكر هذا الدليل جمع من أهل السنة كالإمام سفيان بن عيينة فيما رواه بكر الأجري في كتابه الشريعة، وكالإمام أحمد في رسالته في المحنة رحمه الله رحمة واسعة. الدليل الثاني قال سبحانه ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وجه الدلالة أن كلام الله لا ينفد بالدال، ومعنى لا ينفد أي لا ينتهي، والشيء الذي لا ينتهي هو غير مخلوق، فهو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. لذلك لا ينفد أي لا ينتهي. وقد ذكر هذا الدليل جمع من أئمة السنة كالإمام البخاري في كتابه خلق أفعال العباد، وكالدارمي في رده على الجهمية، وكشيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من ذلك كتابه منهاج السنة، وكما في مجموع الفتاوى وغير ذلك. الدليل الثالث أخرج الإمام مسلم عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل منزله ذلك. وجه الدلالة أنه لا شيء يعيذ من جميع الشرور إلا الله وصفاته سبحانه وتعالى. فلذلك الذي يعيذ من جميع الشرور هو الله بصفاته سبحانه وتعالى. فدل هذا على أن كلامه غير مخلوق، لذلك أعاذ من جميع الشرور. وقد استدل بهذا الحديث على أن كلام الله غير مخلوق الإمام نعيم بن حماد الخزاعي والإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الدليل الرابع قال سبحانه وكلم الله موسى تكليما. وجه الدلالة أن فعل كلم أكد بالمصدر تكليما ويعرب بمفعول مطلق، وما أكد بالمصدر فهو محمول على الحقيقة ولا يمكن أن يحمل على المجاز إجماعا. حكى الإجماع على ذلك ابن النحاس، نقله الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في شرحه على البخاري، وقره على هذا الإجماع. الدليل الخامس تكاثرت الآيات والأحاديث في نسبة الكلام وإضافة الكلام إلى الله وأن الله تكلم. والقاعدة اللغوية أنه إذا تكاثر أمر وأكد بعضه بعضا وكرر فإنه لا يمكن أن يحمل على المجاز، بل يجب أن يحمل على الحقيقة. ذكر هذه القاعدة السبكي في فتاواه والسيوطي في فتاواه، ومن نظر في الأدلة وجد أن الأدلة كثيرة في إثبات الكلام ونسبة الكلام إلى الله. فهذا يدل على أن الكلام المنسوب إلى الله أنه كلامه على الحقيقة. الإجماع الدليل السادس إجماع أهل السنة، فقد أجمع أهل السنة على أن الله يتكلم حقيقة، وقد توارد أئمة السنة على حكاية هذا الإجماع بذكره في كتب العقائد كما ذكره الإمام أحمد في أصول السنة، وذكر الرازيان في عقيدتهما التي حكوا عليها إجماع أهل السنة، وذكر هذا أبو عثمان الإمام أبو عثمان الصابوني في كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث إلى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية التي نسبها إلى أئمة السنة، وذكروا غيرهم من أهل العلم. فإذا هذه الأدلة وغيرها كثير دال على أن القرآن، المعذرة، دال على أن كلام الله غير مخلوق، بل هو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. المسألة الثانية، القرآن غير مخلوق. ينبغي أن يعلم أن الكلام أشمل من القرآن، وأن القرآن من كلام الله. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. فإذن القرآن من كلام الله، وكلام الله أشمل من القرآن. فيستفاد من هذا ما سيأتي ذكره من الأدلة على أن القرآن غير مخلوق، وهذا هو الدليل الأول، أن كل دليل يدل على أن كلام الله غير مخلوق فهو دال على أن القرآن غير مخلوق، وذلك أن القرآن من كلام الله. الدليل الثاني، قال تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وذكر هذا في القرآن لا يمكن أن يحمل على غير الله، ولو حمل على غير الله لكان في القرآن شرك ودعوة إلى الشرك، والقرآن كله قائم على إفراد الله بالعبادة، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقد ذكر هذا الدليل الإمام سليمان بن داود الهاشمي، نقله عنه الإمام البخاري في كتاب خلق أفعال العباد، وذكره الدارمي في رد على الجهمية. الدليل الثالث، قوله تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. وجه الدلالة أنه جعل القرآن معلما وجعل الإنسان مخلوقا، فدل على أن القرآن غير مخلوق، وهذا يؤكد أن القرآن من علم الله. قال الله سبحانه: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، الذي هو الوحي، الذي هو القرآن. وقد استدل بهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رسالته في المحنة، أثبت به على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. الدليل الرابع، إجماع أهل السنة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. وقد حكى هذا الإجماع كثيرون، ولا يكاد أن يتكلم أحد في باب الاعتقاد إلا ويذكر هذا الإجماع، كالإمام البخاري رحمه الله تعالى، فإنه ذكر في عقيدته أن القرآن كلام الله غير مخلوق وحكى عليه الإجماع، وكالإمام أحمد في أصول السنة، وكاللالكائي والبغوي وكأبي عثمان الصابوني إلى غيرهم من أئمة السنة. المسألة الثالثة، إن المخالفين في باب كلام الله لهم شبهات، وسأذكر إن شاء الله تعالى بحول الله وقوته أشهر هذه الشبهات والجواب عليها، لكن ينبغي أن يعلم أن المخالفين من حيث الجملة صنفان. الصنف الأول، من صرح بأن الكلام مخلوق، وهؤلاء الجهمية والمعتزلة، فقد صرحوا بأن القرآن مخلوق، ولهم شبهات أذكرها وأذكر الجواب عليها إن شاء الله تعالى. الصنف الثاني من لم يصرح بأن القرآن مخلوق، بل جعل القرآن وكلام الله نفسيا لا لفظيا، ومن هؤلاء الكلابية والأشعرية والماتريدية، فهؤلاء جعلوا الكلام نفسيا لا لفظيا. إذن المخالفون في هذا الباب من حيث الجملة طائفتان وصنفان. الطائفة الأولى جعلوا الكلام مخلوقا وصرحوا بذلك، وهم الجهمية والمعتزلة. والطائفة الثانية لم يصرحوا بذلك لكن هذا مقتضى كلامهم. الطائفة الثانية من لم يصرحوا بأن القرآن مخلوق ولا أن الكلام مخلوق، بل زعموا أن الكلام الملفوظ مخلوق وأن كلام الله هو النفسي، وهؤلاء هم الكلابية والأشعرية والماتريدية، وسيأتي مناقشتهم وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر أشهر أدلتهم. وأبتدئ بالطائفة الأولى وهم القائلون وهم المصرحون بأن كلام الله مخلوق، وهم الجهمية والمعتزلة. من شبهاتهم ما يلي: الشبهة الأولى قال تعالى: الله خالق كل شيء، وقال: وخلق كل شيء. فقالوا بمقتضى هاتين الآيتين وبمقتضى العموم في لفظ كل أن يكون هذا شاملا لكلام الله سبحانه وتعالى. والرد على هؤلاء أن يقال إن من المتقرر أصوليا ولغويا أن عموم كل يكون بحسب السياق، كقوله تعالى: تدمر كل شيء، أي مما حكم عليها بالتدمير فإنها دمرته، وما ليس كذلك كالسماوات والأرض فإنها لم تدمره، لأنه لم يحكم عليها بالتدمير. فإذا عموم كل بحسب السياق، وسياقها دال على أن هناك خالقا ومخلوقا، فما عدا الخالق فهو مخلوق، والخالق هو بأسمائه وصفاته، إذا ما عدا أسماءه وصفاته فهو مخلوق. أما الزعم بأن صفاته مخلوقة لما تقدم ذكره من تعدد القدماء، أو أن أسماءه مخلوقة لما تقدم ذكره من تعدد القدماء كالجهمية الذي قاله الجهمية في الأسماء وقال المعتزلة في الصفات، فقد تقدم الرد عليه، وأن الله هو الله بأسمائه وصفاته. فإذا الله خالق كل شيء أي من المخلوقات، أما القرآن فليس من المخلوقات، أما الكلام فليس من المخلوقات، بل هو من صفاته كما تقدم ذكر الأدلة على ذلك. هذا أولا. أما ثانيا، فالمعتزلة قد تناقضوا، فإنهم توسعوا في الاستدلال بعموم هذه الآية، وفي المقابل قالوا إن الله لم يخلق أفعال العباد، وكان مقتضى توسعهم في هذه الآية أن يقولوا إن الله خالق لكل شيء من المخلوقات، ومن ذلك أفعال العباد، مع إقرارهم بأن أفعال العباد مخلوقة، لكنهم يقولون إن المخلوق خلقها، ومع ذلك أخرجوها من هذا العموم بلا دليل ولا برهان، ومقتضى العموم أن يدخل أفعال العباد في عموم هذه الآية. الدليل الثاني، قال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، قال الجهمية والمعتزلة جعل بمعنى خلق، فدل على أن القرآن مخلوق. قالوا وهذا كقوله تعالى الحمد لله الذي وجعل الظلمات، قال بعد ذلك وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات والنور. فإذا هذه الآية دالة على أن القرآن مخلوق. والرد عليهم بطريقتين. الطريقة الأولى أن جعل لغة إما أن تنصب مفعولين أو أن تنصب مفعولا واحدا، فإذا نصبت مفعولا واحدا فقد يأتي بمعنى خلق وقد لا يأتي، أما إذا نصبت مفعولين فإنها لا تكون إلا بمعنى فإنها لا تكون بمعنى خلق. نقل هذا الزمخشري المعتزلي في تفسيره وأقره، والقرطبي في تفسيره وأقره، وقره ابن القيم في كتابه شفاء العليل، أن جعل إذا نصبت مفعولا واحدا قد تكون بمعنى خلق وقد لا تكون، أما إذا نصبت مفعولين فإنها لا تكون البتة بمعنى خلق. وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا، هذه نصبت مفعولين، فإذا ليست بمعنى خلق. هذه الطريقة الأولى. أما الطريقة الثانية فقد سلكها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رد على الزنادق والجهمية. قال رحمه الله تعالى بما مفاده أن جعل سواء نصبت مفعولا أو مفعولين تأتي بمعنى خلق أو تأتي بمعنى صير إلى غير ذلك من المعاني التي لا تدل على الخلق. وقال كقوله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين. فقوله وجعلنا الليل هذا المفعول الأول، والنهار معطوف عليها، آيتين هو المفعول الثاني، وجعل هنا معنى خلق مع أنها نصبت مفعولين. إلى غير ذلك مما ذكر رحمه الله تعالى. ثم قال فإذا ثبت أن جعل سواء نصبت مفعولا أو مفعولين تأتي بمعنى خلق أو تأتي بمعان أخر مما لا يدل على الخلق صير إلى آخره، فإذا هي لفظ محتمل، فننظر للأدلة الأخرى تفسر لنا ما هو المخلوق، تفسر لنا المخلوق من غيره. وقد جاءت الأدلة الكثيرة على أن كلام الله وعلى أن القرآن غير مخلوق. فإذا نحمل معنى جعل الواردة في القرآن بمعنى ماذا؟ بمعنى صير إلى غير ذلك من المعاني التي لا تدل على الخلق. وهاتان طريقتان مفيدتان في الرد على من استدل بفعل جعل. الدليل الثالث قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. قالوا وصف القرآن بأنه محدث، والمحدث بمعنى المخلوق، فدل هذا على أن القرآن مخلوق. والرد على هذا من أوجه. الوجه الأول أن القرآن محدث بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكلما نزلت عليه آية أو سورة فقد حدث له علم جديد من الوحي، فهو محدث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن علم، لأن القرآن من علم الله، كما قال تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. ذكر هذا جمع من أئمة السنة كالإمام البخاري في خلق أفعال العباد وقوام السنة في كتاب الحجة في بيان المحجة. الوجه الثاني أن القرآن محدث بالنظر لأفراد، أن الكلام محدث بالنظر إلى أفراد، أما بالنظر إلى جنس فهو قديم، النوع. لذا يقول أهل السنة: قديم النوع حادث الآحاد. وسيأتي تفصيل هذا لكن أقرب المعنى. كلامك قديم بقدمك أول ما تكلمت، وعمرك سنة تقريبا. أفراد الكلام يتجدد إلى اليوم، فصفة الكلام قديمة بقدم عمرك سنة، لكن أفراد الكلام يتجدد بحسب كلامك، ولله المثل الأعلى. فكلام الله قديم بقدمه، متجدد بأفراده. يختصر ذلك أهل السنة بقولهم: قديم النوع حادث الأحاد. وسيأتي بحث هذا وتفصيله إن شاء الله تعالى. وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى وفي مواضع كثيرة من كتبه رحمه الله تعالى. الوجه الثالث قال: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. المتقرر لغويا أن النكرة إذا وصفت فإنه يفيد ماذا؟ التخصيص، كقولك: جاء رجل عدل، أفاد التخصيص بالرجل العدل. مفهوم مخالف أن هناك رجلا آخر ليس عدلا، فقول ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث تنزل على قولهم أن محدث معنى مخلوق. يقال: وصف كلام بأنه مخلوق، وصف ذكر من الله بأنه مخلوق، فمقتضى مفهوم مخالفة أن هناك ذكرا ليس مخلوق. وهذا رد عليهم، لأنهم لا يؤمنون بشيء من القرآن والذكر بشيء من القرآن وكلام الله غير مخلوق. هذا تنزلا. الوجه الرابع أن قولهم معنى محدث أي مخلوق هذا لا يسلم به، وقد أنكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وبين أنهم من اصطلاح المتكلمين، وإنما محدث على معناه اللغوي، يحدث الشيء بعد أن لم يكن. أما القول بأن معنى محدث أي مخلوق مطلقا فقد أنكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الدليل أو الشبهة الرابعة، قال سبحانه: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها. قال وصف المسيح بأنه كلمة الله، قال وكلمته ألقاها إلى مريم. قوله وكلمته، قالوا عيسى مخلوق، فدل هذا على أن كلامه مخلوق. وكشف هذه الشبهة أن يقال إن الكلام مصدر، والمتقرر لغة أن المصدر يطلق ويراد به الفعل أو الفاعل. المتقرر لغة أن المصدر يطلق ويراد به الفعل أو المفعول، فتقول هذا خلق الله يطلق ويراد به نتاج الخلق أي المخلوق وهو المفعول، ويطلق ويراد به التخليق أي الفعل. فقوله وكلمته ألقاها إلى مريم كلمة مصدر، تحتمل أحد معنيين: إما أن يكون المراد بهذا المصدر الفعل، وإما أن يكون المراد بهذا المصدر المفعول، ولأن عيسى مخلوق فإذا المراد بهذا المصدر، المراد بهذا المصدر المفعول، لأن عيسى مخلوق. لكن لا يستدل بهذا على أن كلام الله مخلوق للأدلة الكثيرة المتقدمة. فإذا كلمة مصدر قد يطلق ويراد به المخلوق، وقد يطلق ويراد به الكلام، قد يطلق ويراد به الكلام نفسه أي الفعل، وفي هذه الآية يراد به المخلوق، يكون من إضافة المخلوق إلى الخالق. لكن هذا لا يدل بحال على أن جميع كلامه مخلوق للأدلة الكثيرة المتقدمة. وقد رد الإمام أحمد رحمه الله تعالى على هذه الشبهة في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية، وكذلك البخاري في كتابه خلق أفعال، خلق أفعال العباد. الشبهة الخامسة، قال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قالوا تقدم أنه وصف كلامه بأنه أمر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فيدل فقوله كان قدر الله أمر وكان أمر الله قدرا مقدورا، هنا الأمر يراد به المأمور أي المخلوق، فدل هذا على أن القرآن مخلوق. يقال الجواب على هذا كالشبهة السابقة، وكان أمر الله أمر مصدر يطلق ويراد به الفعل أو المفعول، وإذا أريد به المفعول فهو المخلوق، وإذا يريد به الفعل فهو ليس مخلوقا. فبهذا يتبين أن بالأدلة الأخرى على أن كلام، على أن هذه الآية ليست داخلة، ليس المراد بها كلام الله، لما تقدم ذكر من الأدلة الكثيرة على أن كلام الله غير مخلوق. فإذا الاستدلال بهذا الدليل وبهذا الدليل وبالذي قبله لا يصح، لأنه استدلال بمحتمل، بلفظ بمصدر يحتمل الفعل ويحتمل المفعول، وبالنظر للأدلة الأخرى يتبين المراد. وقد ذكر هذا الدليل والجواب عليه، وقد ذكر هذه الشبهة والجواب عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الدليل أو شبهتهم السادسة، الشبهة السادسة، قوله تعالى: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي موسى إني أنا الله رب العالمين. قالوا النداء جاء من مخلوق وهي الشجرة، فدل هذا على أن الكلام مخلوق. وهذه الآية مع فرحهم بها إلا أنها من الأدلة الكثيرة في الرد عليهم، وذلك من أوجه. الوجه الأول، قال في الآية: أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين، فهذا صريح أن الذي نادى هو رب العالمين. الوجه الثاني أنه قال نادى، والنداء إنما يكون من البعيد، أما الشجرة فكانت قريبة، أما الشجرة فكانت قريبة. فإن قيل إذن ماذا يقال من الشجرة؟ يقال من هنا لابتداء الغاية. وقد ذكر هذا الأجوري رحمه تعالى في كتابه الشريعة، وذكر غيره من أهل السنة. فإذا تكون من هنا لابتداء الغاية، لا أن الكلام ابتداء بدأ من الشجرة، وإنما بدأ من الله بدلالة إتمام الآية: يا موسى إني أنا الله رب العالمين. لذا قرر الآجري أن من هو لابتداء الغاية، وذكر مثل كلامه ابن تيمية في شرح الأصفهانية، وابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية. الشبهة السابعة، قال تعالى: إنه لقول رسول كريم. قالوا وصف القرآن بأنه قول رسول كريم، فالمراد به محمد صلى الله عليه وسلم، إنه لقول رسول كريم وما هو قول شاعر قليلا ما تؤمنون. وقال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، والمراد به جبريل. قالوا فدل على أن القرآن ليس كلام الله، لذا مرة نسب إلى جبريل ومرة نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والرد على هذه الشبهة من أوجه أنه إذا لم تتصوروا أن القول لا يكون إلا من واحد فقد تناقضتم، وذلك أن القول في هذه الآية كان من اثنين، فدل هذا على أن هناك فرقا بين القول والكلام. فإن القول يقول ينسب لمن نقله بخلاف الكلام فينسب إلى من ابتدأه. لذا تقول إن تقول إنما الأعمال بالنيات كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصح أن تقول قولي باعتبار النقل، لكن لا يصح أن تقول كلامي، وهذا لغة. ويؤكد ذلك أن القول نسب إلى جبريل ونسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني أن الله وصف جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بأنه رسول، ووصفه بأنه رسول فيه إشارة إلى النقل، فلذلك قال رسول. الوجه الثالث أن لازم أن القول بأن القول هنا ليس قول الله وإنما قول الرسول أو جبريل، هذا هو عين قول كفار قريش لما قالوا إن هو إلا قول بشر، فبهذا توافقتم مع كفار قريش فقلتم قولا كفريا كما قالوا قولا كفريا. وقد بين هذا في الرد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى وفي كتاب الرد على البكري. بهذا انتهى الكلام على أقوى الشبهات عند الطائفة الأولى وهم الجهمية والمعتزلة. أما الكلابية والأشاعرة والماتريدية الذين قالوا إن الكلام نفسي لا لفظي فلهم شبهات أخرى، لكن نبه لأن هناك فرقا بين الكلابية والأشعرية. فإن الكلابية قالت الكلام كلام الله نفسي، وهذا الذي نسمعه حكاية عن كلام الله. أما الأشاعرة فقالوا هذا الكلام الذي نسمعه عبارة عن كلام الله. وقد أشار إلى الفرق الدقيق بينهما شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاستقامة المعذرة في كتابه التسعينية، فقال الحكاية بمعنى التقليد، حاكى فلان فلانا أي قلده. أما العبارة فهو ذكره بالمعنى، عبر عن كلامه، ففرق بين أن يقلد وبين أن يعبر عن كلامه. لكن الكلابية والأشعرية والماتريدية متفقون على أن الكلام نفسي لا لفظي، ولهم شبهات في ذلك. الشبهة الأولى، اشتهر عند الكلابية والأشعرية أنهم يتكئون ويعتمدون على بيت للأخطل في نفي الكلام اللفظي وإثبات الكلام النفسي فحسب، وهو قوله إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. قالوا فهذا الأخطل عربي وقوله حجة، وقال إن الكلام لفي الفؤاد وإنما، أي حصر الكلام في الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا أي علامة. وقد رد أئمة السنة على الأشاعرة بردود كثيرة، وممن بسط الكلام في ذلك السدزي في رسالة الأهل زبيد، وشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب التسعينية، وفي مواضع كما في مجموع الفتاوى وفي غيره من كتبه، وابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة وفي غيره، وابن عز الحنفي في شرحه على الطحاوية. ومن الردود ما يلي: الرد الأول، إن هذا البيت ليس موجودا في ديوان الأخطل. نقل هذا ابن القيم عن أبي البيان في كتابه الصواعق المرسلة، وقد ذكر هذا من المعاصرين المحقق اللغوي الكبير عبد السلام هارون في حاشيته على كتاب البيان والتبيين، ومحيي الدين عبد الحميد في حاشيته على كتاب شذرات الذهب، نصوا على أن هذا البيت ليس موجودا في ديوان الأخطل على التنزل، على التسليم بأنه يصح الاستدلال به لكنه ليس موجودا في ديوان الأخطل. الرد الثاني، ذكر أبو البيان فيما نقله ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة أن الموجود في ديوان الأخطل إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. قالوا الموجود في ديوانه إن البيان، لا قول إن الكلام. والبيت باللفظ الذي نقله أبو البيان ليس في دلالة للكلابية والأشعرية ولمن تبعهما. الرد الثالث، أنه لو سلم بوجود هذا البيت الأخطل وأنه حجة، فإن العرب الأولين ما كانوا على طريقة المناطق يأتون بالشيء باللفظ بدقة ويدققون في الحدود والمعاني، وإنما قد يذكرون الشيء بذكر فرد من أفراده الأهم، كما هو موجود في الشرع لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره من حديث عبد الرحمن بن يعمر: الحج عرفة، وفي لفظ عرفات. ليس الحج مقتصرا على هذا، وإنما ذكر فردا من أفراده. وقد بيّن هذا ابن تيمية عن أئمة السنة والسلف الأوائل في كتابه أصول التفسير، مقدمة في أصول التفسير، وذكر ابن القيم في كتاب الصواعق المرسلة، وذكر غيرهم من أهل العلم. فلذلك قول الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد، هو ذكر نوعا من الكلام ولا يدل هذا على نفي الكلام اللفظي، بل ذكر الأصل وهو ما في النفس، ولا يدل على نفي الكلام اللفظي. الرد الرابع، أن الأخطل نصراني، والنصارى ظلوا في باب الكلمة، فلذا لا يصح أن يعتمد عليه في أمر قد ضلوا فيه وأثر عليهم اعتقادهم. الرد الخامس، أن المتكلمين متناقضون، لا يقبلون خبر الآحاد في الأحاديث النبوية، لا يقبلون خبر الآحاد من الأحاديث النبوية في الاعتقاد، ومع ذلك قبلوا بيت الأخطل بل بنوا عليه الشواهق الكبيرات، وهو ليس موجودا ولو وجد فهو آحاد. الرد السادس، أن معنى الكلام لا يحتاج فيه أن يرجع إلى الأخطل، فإنه أمر شائع في جميع اللغات فضلا عن لغة العرب، ولغة العرب كثيرة في إطلاق الكلام على ما تلفظ به، بل والقرآن مليء من ذلك كقوله تعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم. فسمى ما خرج من الفم، سمى ما خرج من الفم كلاما، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة في الرد على بيت الأخطل. طيب الشبهة الثانية قالوا إثبات الحرف والصوت يلزم منه أن يقال إن لله شفتين ولسانا إلى غير ذلك، فلا تثبت حتى لا يقال مثل هذا. والرد على هذا من أوجه كثيرة، منها أن هذا مبني على تشبيه الخالق بالمخلوق، وإلا لو نزه الخالق عن تشبيه المخلوقين لقالوا إن لله كلاما وصوتا وحرفا يليق به سبحانه وتعالى. الرد الثاني يقال إن الأشعرية متناقضون، الرد الثاني أن الأشعرية متناقضون، فهم يثبتون السمع ويثبتون البصر ولم يمتنعوا من إثباته حتى لا يشبهوا بالخالق، ولم يمتنعوا عن إثباته حتى لا يشبهوا سمع الله وبصر الله بالمخلوقين. فيقال كما تصورتم أن للخالق سمعا وبصر يليق به وللمخلوق سمعا وبصر يليق به ولا يلزم من ذلك التشبيه، فيقال مثل هذا في إثبات الصوت وفي إثبات الصوت والحرف. الرد الثالث إن هناك مخلوقات قد تكلمت بلا شفتين ولا لسان. قال الله في السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين، فتكلمت بدون شفتين ولا لسان إلى غير ذلك. نعم، وأيضا جهنم تقول مزيد إلى غير ذلك، إلى غير ذلك من الرد على هذه الشبهة. لأن من الردود على هذه الشبهة وأمثالها أن تذكر الأدلة في إثبات الصوت والحرف، ولعل يأتي إن شاء الله تعالى ذكر الأدلة على ذلك. الشبهة الثالثة ثبت عند ابن جرير والبيهقي وسعيد منصور وغيرهم أن عبد الله بن عباس قال نزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا ثم نزل بعد ذلك مفرقا. قالت الأشاعرة هذا يؤيد مذهبنا في أن الله لم يتكلم عند حصول كل حادثة، بل كان كتب ذلك قبل ثم نزل مكتوبا. والجواب على هذا أن يقال إنه لا تلازم بين الكتابة والقول، وأقرب هذا بمثال. قد يكتب أحدنا إنني سآتي غدا إن شاء الله إلى المكان الفلاني وسأقول وأقول وأقول، سبقت كتابته فعله وقوله، سبقت كتابته فعله وقوله، فإذا جاء من الغد قال ما كتب، فإذا لا تلازم بين الكتابة والقول. يقال هو كتب قبل ونزل مكتوبا لكن القول جاء بعد، فلا تلازم بين الكتابة والقول. قد ذكر هذا الجواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى كما في المجلد 12 مجموع الفتاوى. ويؤيد ذلك ما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى من أن الله تكلم أن آحاد الكلام متجدد، فلما آتاها نودي، إذن منذ أن أتى نودي، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، حصل ما حصل ثم سمعه الله ثم تكلم سبحانه. وعلى هذا فقس، وسيأتي بحثه إن شاء الله تعالى. الشبهة الرابعة قالت الأشاعرة في أحد القولين عندهم أن جبريل اطلع اللوح المحفوظ وقرأ القرآن ثم نزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يقال إن الله تكلم به فهذا غير صحيح، لأنهم يقولون بالكلام النفسي دون اللفظي. وقد رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المجلد 12 مجموع الفتاوى بردود منها الرد الأول، أن هذا خلاف ظاهر القرآن، فإن الله في القرآن يقول حاميم تنزيل الكتاب من الله، فالأصل أنه نزل من الله مباشرة، وأن الله الذي تكلم به سبحانه كما تقدم في الأدلة الكثيرة، هذا أولا. ثانيا أن لازم هذا أن يكون بنو إسرائيل مع التوراة في درجة النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن، لأن موسى أخذ التوراة من الألواح فحدث بها فحدث بني إسرائيل بالتوراة، وعلى قولهم يكون جبريل أخذه فحدث به النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم في طبقة بني إسرائيل والنبي صلى الله عليه وسلم أجل من ذلك. الوجه الثالث أن هذا مخالف لإجماع أهل السنة المتكاثر في أن الله تكلم بالقرآن، وأن الله تكلم به ونزل به جبريل إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة على أن الله تكلم به. هذا ملخص جواب أو هذا ملخص بعض أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على هذه الشبهة. بعد هذا نأخذ الأدلة على أن لكلام الله صوتا وأن لكلام الله حروفا. أما الأدلة على أن لكلام الله صوتا فهي كثيرة للغاية، وقد بسطها السدزي في رسالته الزبيد، وهي مسمات بالرد على من أنكر الحرف والصوت. الدليل الأول، كل آية فيها إثبات النداء لله، فإن النداء لا يكون إلا بصوت كما ذكر أهل اللغة، كقول تعالى وناداهما ربهما، فإن النداء لا يكون إلا بصوت. الدليل الثاني، أن موسى عليه السلام وآدم عليه السلام سمع كلام الله، قال الله عز وجل واستمع لما يوحى، والسماع لا يكون إلا بصوت. الدليل الثالث، أن بعض الأحاديث جاءت صريحة بلفظ الصوت، كحديث أبي سعيد فينادي ربنا يا آدم فينادي بصوت فيقول لبيك وسعديك، أخرجه البخاري، ففيه التصريح بلفظ الصوت. ومن ذلك ما روى أصحاب السنن عبد الله بن أنيس قال فيسمعه من بعد كما يسمعه من قرب فينادي بصوت، ففيه إثبات الصوت. وقد حاول البيهقي وغيره أن يضعف هذا الحديث كرد عليهم بالقيم رحمه تعالى في كتابه كما في مختصر الصواعق. والأدلة كثيرة على إثبات الصوت. أما الأدلة على إثبات الحرف فهي كثيرة، ومنها الأمر الأول، أن القرآن بلغة العرب، ولغة العرب لا يكون الكلام فيها إلا بحرف. الدليل الثاني، أخرج البخاري ومسلم حديث عمر أن القرآن نزل على 7 أحرف فأثبت الحرف. الدليل الثالث، ثبت في السنن سعيد المنصور عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال الحرف في كتاب الله بحسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى آخر الحديث أو إلى آخر الأثر. ففي هذا إثبات، ففيه إثبات الحرف. إذن ثبت الحرف والصوت في كلام الله، هذا كله رد على الكلابية والأشعرية. وأخيرا في الرد عليهم أن يقال إنما أتى به أبو محمد ابن كلاب وأبو الحسن الأشعري هو أمر أحدثوه لم يسبقهم إليه أحد من العالمين. ذكر هذا السجزي في رسالته إلى أهل زبيد، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في التسعينية وغيرها، فهو أمر لم يقل به أحد. فلذا يكفي في بيان ضلاله أنهم انفردوا بإحداثه. أختم بتنبيهين. التنبيه الأول أن لازم قول الأشاعرة أن كلام الله أن التنبيه الأول أن لازم قول الكلابية والأشاعرة والماتريدية أن كلام الله نفسي لا لفظي أنهم لا يؤمنون أنهم يقولون بأن كلام الله مخلوق. فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عن الرازي أنه اعترف وقال إن لازم قولنا في كلام الله أن يكون كلام الله مخلوقا، لأنه إذا قيل إن الملفوظ مخلوق ليس كلام الله رجعنا إلى أن كلام الله مخلوق. التنبيه الثاني لأبي الحسن الأشعري قولان في الكلام. القول الأول أن الكلام نفسي لا لفظي في كلام الله وكلام البشر، والقول الثاني أن الكلام لفظي أن الكلام نفسي لا لفظي في كلام الله فحسب بخلاف كلام البشر. والمشهور هو القول الأول بدليل أنهم استدلوا ببيت الأخطل، وبيت الأخطل في كلام البشر. بهذا ينتهي، نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا، وجزاكم الله خيراً.